الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم؟ أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ هذه الآيات هي 75 و76 و77 من سورة يونس. وذكرت في الدرس الفائت عندما تلوتها أن الله عز وجل يفصل قصة موسى عليه السلام تفصيلا واسعا في أماكن كثيرة من كتابه الكريم، وأشرت إلى أن الله عز وجل يعلم أن اليهود هم أخبث خلق الله قاطبة، وفي هذه القصة من العجب، يعني يرددها الله عز وجل ويفصلها أولا لعلمه أن اليهود يكون لهم في العالم أثر كبير، العالم يكون لليهود فيه أثر كبير، وأن أثرهم السيء أو الفاسد سيستمر. فيتلو قصتهم كل من يأتي من كتاب الله كل من يأتي إلى يوم القيامة. هي القصة في أصلها عجيبة، وكل قصص القرآن كما قلت كثيرا لتثبيت قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كل قصة قصيرة أو متوسطة أو طويلة تأتي في كتاب الله لنبي من الأنبياء، المقصود منها الأساسي تثبيت فؤاد النبي محمد. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ولكن مثل، ولله المثل، الطبيب اللي يعطي الجرعة على قدر حاجة المريض من كل وجه، لأن زيادتها تضر ونقصها يضر، فيجمل الكثير من قصص الأنبياء في مواضع من كتابه الكريم، ثم إذا جاء ذكر موسى فصل وأطال التفصيل أحيانا، وحين قد يجملها في نصف آية: إن هذا في الكتب الأولى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فيشير إشارة إلى صحف موسى وصحف إبراهيم، إشارة: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وصى، إشارة، وإن كانت القواعد اللي يذكرها بعدها لجميع الأنبياء والمرسلين سواء ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمت. تجريد التوحيد لله عز وجل على أكمل صورة وأوضح وجه. نبئ فرعون ممن حوله أو توارثه لعله من ذكر أنبياء بني إسرائيل أن زوال ملك فرعون سيكون على يد رجل من بني إسرائيل. ينبأ فرعون بأن زوال ملكه، وطبعا كلمة فرعون اسم أصلها من الفرعنة وهي الكبر والتجبر، لكنه كان يكون لقب لكل من ملك مصر في الجاهلية قبل الإسلام، ما هو اسم ملك لقب، ما هو اسم مثل كسرى للفرس، هرقل للروم، فرعون لمصر، وهو من التجبر والكبر، الفرعنة التجبر والكبر والغطرسة والتيه والعجب. فينبأ فرعون، يأتيه النبأ بأن زوال ملكه سيكون على يد رجل من بني إسرائيل، فيبدأ يقتل رجالهم، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، لأن ما قالوا له الملك سيزول على يد امرأة من بني إسرائيل، وإنما سيزول على الملك رجل من بني إسرائيل، فصار يقتل كل ولد يولد، أكثر الأولاد يولدون يقتلهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ولم يكن في الحال ليظهر الله قدرته في كل شيء وعلى كل شيء، ومهما حاول الإنسان أن يصادم قدرة الله فهو عاجز، فمن حارب الله محروب، من حارب الله محروب، ومن عاد الله مقهور مدحور مغلوب. مهما كان يبدأ يذبح الأبناء ويستحنس عشان لعله ينجح، ولم تكن الحل بهذه، بل يتولى تربية هذا الذي سيذبحه، يربيه في بيته وينشئه على عينه، كما قال عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم ما اختاروه ليكون لهم عدوا وحزنا، إنما لتكون عاقبة التقاطه وتربيته أن يجلب لهم كل عداوة وكل حزن. لام العرب لام العاقبة، ما هي لام التعليل، فيه لام تأتي للتعليل، واللام تأتي للتوقيت، واللام تأتي للعاقبة. لما يقول طلقهن لعدتهن، يعني لوقت عدتهن، مستقبلات عدتهن، لام لام التوقيت، وتأتي اللام للتعليل، فعلت كذا لكذا، وتكون للعاقبة، كما قوله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم اختاروه عشان يكون لو علموا أنه سيجيبهم العدو والحزن قتلوا في الحال، لو علموا أنه سيكون لهم عدوا وحزنا لقتلوا. لكن القوي العزيز يخليهم هم اللي يلتقطونه ويتولون تربيته، وتقول امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، تخاف أن يشتبه في لونه أنه إسرائيلي، فتقول ليكون لنتخذه ولد، وقال قرة عين لي ولا لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه، ونفعه وضر زوجها، ليكون لهم عدوا. يعني شوف قدرة الله، اللي هو اللي خايف منه يجيه الباب منه. وإذا العناية لاحظتك عيونها نام، فالمخاوف كل أن من يلتقطه آل فرعون ليربونه ولا يؤذونه ويمتعونه وينشئونه، ثم يأتي الله عز وجل بسبب، يرتب الله سببا من الأسباب ليبعده عن آل فرعون. عندما خرج في يوم من الأيام والناس في غفلة، فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته الذي من فوقه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم، قال: ربي بما أنعمت علي فأن أكون ظاهر للمجرمين، فأصاحب المدينة خائفا يترقب. فإذا الذي استنصره عشان تتم النعمة، عشان تتم النعمة، يسرق هذا الشرير، هذا الشرير اللي السبب في قتل الرجل في اليوم الأول، علشان يتقاتل مع إنسان آخر من الفراعنة، من قوم من أهل مصر، يتقاتل، فيجي موسى عشان يضربه، فيقول أتقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وتنفضح المسألة، ويأتي آت يقول لموسى إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك فخرج. هذا التقدير من الله عز وجل ليخرج موسى من عند فرعون، ليخرج موسى من عند فرعون ويخرج موسى. ولما توجهت القاء مدن قال عسى ربي أن يهديني وقد هداه سوى السبيل، فتوجه في آخر الرحلة بمراسيم السعادة الأبدية للدنيا والآخرة، وجعله كليمه، جعله كليمه عسى ربي أن يهديني سوى السبيل. ولما ورد ماء مدين، القصة معروفة في كتاب الله عز وجل في سورة القصص، هذه آيات. وبعدين يغرق، يجيب الآيات عندما بعثه إلى فرعون بآيات تسع. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءه، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت، أنت عندك علم إن هذه ما يجيبها بشر، هذه من الله وحده. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا عن هالكا، فإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وربنا يبين إنه, إن إن إنه أهلك فرعون والذين معه، ونجى موسى والذين معه، ويخلهم يغرقون يغرقون، وقوم موسى يتفرجون. ورسالة موسى عليه السلام كانت ذات شقي، رسالة موسى، رسالة موسى كان لها وجهان أو لها شقان. الشق الأول دعوة فرعون هذا المتجبر الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ويتجبر هذا التجبر، ويأتي هذا التيه، ويعجب هذا العجب، ويتكبر هذا الكبر، هذا التكبر يأتي موسى. كان موسى جاي يدعوه إلى الله وحده هو وقومه، ككل الأنبياء والمرسلين، وما أرسلنا من قوم إلا يعني ليقول القومين اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول جاء لقومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا نوح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هود اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، صالح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إبراهيم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إدريس من قبله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جميع الأنبياء الدعوة الأولى لكل من حول النبي أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فكان الدعوة الشق الأول من دعوة موسى للفراعنة ولبني إسرائيل أن يعبدوا الله ما لهم من إله غيره، لا يشركوا بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا. والشق الثاني يعني الشق الأول لتجريد توحيد الله عز وجل في العالم، ولا سيما قومه الذي جاء إليه، سواء كانوا من جنسه كبني إسرائيل من جنس موسى، أو من غير جنسه كأهل مصر اللي ما هم من جنس ما هم بني إسرائيل. يعني جاء، ما هو النبي ما هو يأتي لقومه يعني من جنس يعني فقط من قبيلة، لا، إنما يأتي للأمة المجتمعة في مكان ما، أو في مدينة ما، أو في بلد ما، أو في قطر ما، يدعوهم إلى الله وحده. فرسالة موسى الأولى الدعوة إلى الله. الشق الثاني تخلص بني إسرائيل من فرعون وملئه. يعني القسط الأول دعوة نبوية لكل الأنبياء، اشترك فيها جميع الأنبياء والمرسلين. والشق الثاني من دعوة موسى تخليص بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، إنه كان عليا من المسرفين. والله يقول في هذا الباب ولقد أرسلنا من قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله، إن يعني سلموا لي بني إسرائيل، أن أدعو إني لكم رسول، وألا تعلوا على الله، يعني وألا تشركوا بالله شيئا، وألا تتكبروا على الله، لا تكبروا على طاعة الله، لا تكبروا على توحيد الله، لا تكبروا على إخلاص العبادة لله وحده. فهو جاي أن أدعو إلي سلموا لي بني إسرائيل، أنقذوه من العذاب بني إسرائيل، وأخلصوا العبادة لله وحده. فالشق الأول يعني ما كان محمد جاء عشان يخلص قريش، لا هو من قريش، لكن موسى جاء لدعوة فرعون وبقية الأمة اللي هو بينهم، دعوتهم لله عز وجل. والشق الثاني تخليص بني إسرائيل من عذاب المهين، كما قال: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. بدأ موسى كل عمله في الدعوة إلى الله إلى أن وصل إلى البحر، عندما جمع فرعون رجاله وجنوده وأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي سرهدين، وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فلما نجا موسى ورأوا بأعينهم فرعون وقومه يغرقون أمامهم في البحر وغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هذا، لما رأى موسى عندما خرج موسى من البحر انتهت متاعبه من فرعون وملئه، انتهت متاعب موسى من فرعون، خلاص صرح منه، أغرقهم الله ونجى موسى والمؤمنين. لكن بدأت في الحال متاعب موسى مع بني إسرائيل، يعني كان الأول كل همه في تخليص الناس من الكفر من الشرك بالله، فلما نجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل وأغرق فرعون بدأت المتاعب والمشاكل والبلايا تتناول موسى من بني إسرائيل اللي كان سبب في تنجيتهم. بمجرد ما خرجوا من البحر والآية الكبرى أمامهم يرونها بأعينهم، قالوا يا موسى، وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه أول المتاعب وأبرز المصايب اللي يشوف موسى من قومه الذين نجاهم الله معه، وبمجرد ما ينجيهم يقولون له هالكلام. ولما صاروا في الصحراء في سيناء يناموا النومة فيقوموا يلقوا عندهم المن والسلوى. السلوى طير شبيه بالسمان اللي الناس يسمونه، يعني أكبر من شبه الحمام، تيجي وتفرش وتصير قدامهم يمسكوها بأيدي. طعام المن السلوى، ويقول الأشجار اللي هم نايمين تحتها تمطر عليهم من المن مادة كأنها عسل محض، عسل يعني عسل وحمام بدون تعب وبدون شقة. قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يجيب من الله المن والسلوى، قل لنا نصبر على طعام واحد، ادعو لنا ربك يخرجنا مما تنبت، ما نبي من سلوى. مع أن المن والسلوى هي شهوة كل إنسان في سائر الكون في جميع العالم. والناس يضربون مثل، إذا واحد كان يكرم واحد كان يقول الله لو أعطيت المن والسلوى ما أخلص لك، وهذا جاب لهم المن والسلوى وقالوا لن نصبر على طعام واحد، ادعو لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها يعني الثوم وعدسها وبصلها. يبن فوم وعدس، عدس وثوم وبصل وبقول، ادعو لنا يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها قثة وعدسها وبصلها وفومها يعني الثوم وعدسها وبصلها، وقس على هذا. بعد شوي يذكر عنهم أنهم صاروا يقتلوا، يقول في استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، لعلم الله بحقدهم على بعض وكفرهم هم للآن، يعني مثل ما يقول ربنا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا عمل بني إسرائيل، الناس يحسبونهم أمة واحدة متكتلة وهم أمة واحدة متفرقة، لكن ظلمنا لأنفسنا وتقصيرنا في حق ربنا وتضيع كتاب الله وسنة رسول الله والانحراف عن منهج الله يسلط علينا إخوان القرادة والخنازير الذين لا يساوون عند الله شيء. يسلطهم علينا بذنوبنا. فبظلم من الذين يعني ما فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم صفة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقلنا اضرب عصاك الحجر فانفجرت منه 13 عينا قد علم كل عشان ما يتقاتلوا. أسباط 12 كل سبط له عين يشرب منه عشان ما ينزع ما يتقاتلوا مع بعض على شرب الماء. قد علم كل ناس كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلت يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو واحد يترك المن والسلوى ودار التوم البصل البصل بالعدس واحد يترك المن والسلوى ويدور الثوم والبصل والبصل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو اهبطوا مصرا. يعني أي مدينة روحوا أريحة روح أي بلد من هذه البلاد اللي احنا مشين إليها في فلسطين وانتم تجدون تجدون اللي بتقولوا عدس وبصل وثوب وفوق. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوا. وبعدها يقول إن الذين أمنوا قاعدة قاعدة يحط قاعدة في الوسط في وسط الحديث عنه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابي كل الأمم إذا آمنت بالله سعدت وإذا كفرت بالله شقيت. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا يعني آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال وعزتي وجلال لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك يعني محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني يعني ولا أحد ثم لم يؤمن به إلا دخل النار. الذين آمنوا الذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ قلت يا موسى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت هذا بعد موسى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كما ذكرت القصة في الدرس الفائت. يقول لهم اذبحوا بقرة يقولوا وش هي كبيرة ولا صغيرة قال لا فارض ولا بكر. طيب عرفنا أنها لا كبيرة لا فارض وش لونها قال صفراء وفاقع لونها سر نظير. قال وش هي البقرة البقر تشابه عليه مع أنه لو جاءوا لأي بقرة أول يوم وذبحوها كانت أدت المطلوب لكن شددوا فشدد عليهم ومكروا فمكر بهم حتى صاروا يعجزون أن يأتوا بمثل هذه البقرة ما كادوا يفعلون. فقلنا ضربوا بعضها خذوا قطعة منها وضربوا القتيل قتيل يقوم وفعلا ذبحوها وقطع قطعة منها ورمى بها القتيل فقام أوداده تنتشد بالدم ويقول قتلني ولد عمي فلان وفلان ثم رجع ميت كذلك يحيي الله الموتى يريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك هذا عمل اليهود فهي كالحجارة أو أشد قسوة والحجارة أحسن منكم وإن من الحجارة لن يتفجرون الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية يعني أحسن من اليهود هذا حالهم. فموسى عليه السلام رسالته كانت ذات شقي. الشق الأول الدعوة إلى توحيد الله لكل الناس بني إسرائيل وغير بني إسرائيل اللي مس بجماعته لأن كان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة يعني ما رسالته لا تعم العالمين تعم أمته اللي جاء عنده لا تعم العالمين ولا بقاء لها لأمد بعيد. ولذلك حرف التوراة واليهود حصار التوراة تحرف ويبعث الله النبي كلما مات نبي يبعث نبي آخر يجدد لهم التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون الأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء هذا حد بني إسرائيل. فربنا عز وجل يقول هنا ثم بعثنا من بعدهم وطبعا كلمة ثم للتراخي الطويل لأن بين موسى وبين الأنبياء قبل أزمنة طويلة متباعدة أزمان بعيدة يقول وقرونا بين ذلك كثيرا يعني بين النبي والأم إلا في بني إسرائيل كان ما يخلون من نبي البتة، وكان كل حركتهم يقول يسوسها الأنبياء، يعني يطلبون من النبي إن يعين لهم ملك فيعين لهم ملك، إن الله يعين لهم ملك، وإذا عين لهم الملك وأمر الله بدوا يتشططون عليه ويشترطون فيه. لما قال لهم إن الله صبع إن الله طالوت ملكا اخترق طالوت ملكا، قالوا أن يكون الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من الماء، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ويستمرون في المعاندة والمعاداة لطالوت حتى يقول إن آية، يقول لهم إن آية ملكه أن يأتاكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وهارون تحمله الملائكة، ويجيهم التابوت تحمله الملائكة وفيه بقية آل موسى وهارون. عند ذلك قالوا خلاص، وادعوا أنهم آمنوا به، وعندما توجهوا لقتال الجبارين جالوت والذين معه قال لهم، خطب فيهم طالوت قال إن الله مبتليكم بنهر، قدامكم ستجدون نهرا أمامكم في الطريق، فمن شرب منه يعني اللي عيب يشرب كثير منه فليس مني، ومن لم يطعمه يعني من لم يذقه فإنه مني، حبيبي إلا ما يقربه، والعطشان عطش شديد منكم يبل ريقه إلا من اغترف غرفة بيده، ما يزيد عن غرفة واحدة باليد، يعني ما هو اليدين مجتمعات، لا يد واحد يحطها بس واحد تبل ريقه تمشي الحال. فشربوا من عبوا إلا القليل من 313 أو 14 15 عدد أهل بدر اللي شر الذين لم يسربوه تجاوزوا النهر، ويقول وما تجاوزه معه إلا مؤمن، فلما جاوزه الذين آمنوا معه بيّن الله في الآية اللي أنا أقرأ الليلة هذه، قال ثم بعثنا بعدين موسى وهارون إلى فرعون وملئه، وقلت لك إن في آية أكثر الآيات يقدم الآيات على كلمة فرعون، أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عليم في المؤمنون، وفي آيات كثيرة يقدم ذكر الآيات على فرعون ولا يقول في سورة الزخرف واسأل ما أرسلنا من قبلك أجعلنا من دون الرحمن آلهة وخذ موسى بآياتنا وسلطان المؤمنين وخذ موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فأما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. الآيات اللي يقول هنا في القرآن عندنا في الآية اللي نقرأها الليلة، ثم بعثنا بعدين موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا وما نريهم من آية، ربنا يقول إلا هي أكبر من أختها، يعني كل آية يجيبها موسى كافية في الدلالة على أنه رسول رب العالمين، كل آية يجيبها موسى دليل على أنه لا يقدر عليها إلا الله وحده، وهي كما قال 9 آيات ولقد أتينا موسى 9 آيات، وهذه الآيات 9 كانت في غاية الظهور والجلاء والوضوح، وكل آية تملأ قلوب من يشهدها أنها من الله وتطمئن قلوبهم بأنها من الله، لكنهم ينكرونها جحودا لا وهم يؤمنون بها، كما قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، مثل الحالة مع محمد عليه السلام، أي نبي كان يأتي قومه أولا يعيش قبلها 40 أو 30 أو 50 سنة قبل ما تجيه الرسالة، فيعلمون علم اليقين أن هذا إنسان كامل، وأن ولا يجربون عليه كذبا في 40 سنة ولا مرة واحدة ولا شبه كذب، كما كان أهل مكة يلقبون النبي محمد بالصادق الأمين. فلما جاءهم وقال لهم إني رسول الله لكم بين يدي عذاب شديد كفروا، آمن العدد القليل، آمنت خديجة وآمن أبو بكر الصديق أول رجل من أهل الإيمان، وآمن علي بن أبي طالب أول صبي من الصبيان آمن بالنبي، وآمن زيد بن حارثة هو مولى من الموالي آمن بالنبي محمد، أهل بيته وحبيبه الأول أبو بكر، حبيبه قبل الرسالة وبعد الرسالة وفي الدنيا والآخرة حتى في القبر آمن به. ويقول النبي كان كان أبو بكر محببا سهلا، يعني كل واحد كنت أدعوه يتلجلج ويآمن، إلا أبو بكر كان محببا سهلا، عندما سمع أني أدعو إلى الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ربنا يقول عن, عن, عن, عن, عن أهل مكة ولقد نعلم أو قد نعلم إنه قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قد نعلم عندما يقولوا ساحر، يقولوا شاعر، يقولوا كاهن، يقولوا مجنون، يقولوا معلم، يقولوا كذا يقولوا كذا، احنا عندنا علم بأنك بيضيق صدرك، نعلم أنه إنه ليحزنك الذي يقولون. اسمعوا شو يقول له، فإنهم لا يكذبونك، كل قلوبهم مطمئنة أنك رسول الله، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، مثل ما قال في الآية في موسى عليه السلام وجماعته أقبل إنه لا يخاف الذين المرسلون. يقول ربنا الموسى لما فزع عندما لقى العصا فزع، قال يا تهتز كأنها ولا من درع ولا معقب، يا موسى لا تخاف إني لا يخاف الذين المرسلون إلا من ظلم، يعني طبعا الاستفهام منقطع، ما هو من الأنبياء ما يأتي منهم الظلم البتة، ثم بدل حسن بعد سين فإني غفور رحيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج في الدرع يعني في الجوب تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، مبصرة يعني آيات كان أشوف، والذي يراها يتيقن بأنها من عند الله. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أما جاء أول ما جاءهم بالعصا، فإذا هي حياة تسعى. الآية الثانية اليد أسمر، آدم كان موسى أسمر آدم، يقول النبي محمد لما شافهم ليلة الإسراء ووصفهم لأصحابه يقول موسى آدم يعني أسمر كأنه من رجال أسد شنوءة، أسد شنوءة يعني عند النماص في بلاد السرع في عسير، كأنه أسمر آدم كأنه من رجال الزن، وعيسى أحمر كأنما كذا، وإبراهيم أشبه الناس بصاحبكم يعني بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، يعني إبراهيم أشبه الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني مشرب بحمرة ليس بيقول، يقول أنس في وصفه، يقول في وصفه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم يعني الأسمر ولا بالجعد القصط ولا بالسبط هذا كله. ويقول ربعة، ربعة في بعض الأحاديث ربعة لا تقول ممعبد، ربعة لا تشنأه العين من طول ولا تقتحمه من قصر، غصن بين غصنين فهو أحسن الثلاثة منظرا وأجملهم كذا وأجلهم خبرا، أكحل أقرن أقرن يعني حواجبه ملتصقة بعضها كأنه أكحل كأنه مكحول بالعين، أزج الحواجب كأنها هلال، حواجبه كأنها هلال، أزج أقرن أقرن في صوته صحل، يعني عندما يتكلم ببحة خفيفة لكنها كأنها فتات السكر، إذا تكلم كأنه يتناثر السكر من فمه فتات أصحل، في صوته صحل وفي عنقه سطع، يعني لو رفع رأسه كان يشوف عمود من الفضة قدامك، إذا هذا النبي محمد عليه السلام في عنقه في صوته صحل وفي عنقه وطف أو في صوته صحل وفي عنقه سطع، كأنه يعني في حديث طويل حديث في معبد معروف إن كان فيه مقال أهل العلم بعلم الحديث. جاءهم بالآية آية العصا تصير حية تبتلع كل حياته تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، الساحر ما ينجح أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة إن مات على حاله لو يتوب إلى الله عز وجل. بعدين سلط الله عليهم الجوع بعد الآيتين دول اللي هي العصا واليد، العصا واليد، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، السنين يعني الجد والقحط، لا مطر ينزل ولا نهر يجري ولا أرض تنبت، ونقسم من الثمرات لعلهم يتذكرون. فإذا جاتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وانصوف سيئات يضطروا بموسى ومعتشام وقلوا انت من يوم جتنا جانا ما جانا الخير لموسى عليه السلام. هذه اثنين وسنين ثلاثة. ثم أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه ثمانية، الجراد الطوفان غرقوا. أول ما جاءهم بعد كانوا في جذب وعطش سبع سنين هم في قحط وجد، وفي السنة الثامنة جاءهم المطر، لكن ما جاءهم مطر يروي، بس جاء مطر يغرق، يعني جاءهم النيل بدل ما يرويهم ويشبعهم فقط غرقوا. مثل ما قالوا يا واحد يا أبي بيت من المعاصرين، يا نيل يا ملك الأنهار قد رزقت منك كذا وغذا، أنت جئت الأرض تبغي منافعها فنالها بعد فرط النفع منك أذى، يعني غرقنا صرنا نموت من الغرق، ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما سقتنا ورحت فقط، إنما غرقتنا، هكذا صار. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، يجي الواحد منه يحط الطعام يلاقي فوته جراد، هو ما صد جراد ولا حط جراد. والقمل نوع من القمل يطلع فيه كل طعام يأكلونه، لو جاهم رز وطبقوا طلع فيه نمل، طلع فيه قمل، لو جابوا أي لون من ألوان الأطعمة عندما يفردونها للطعام تتحول إلى قمل. الطوفان والجراد والقمل والضفادع قدامهم في طعامهم وشرابهم، إن شربوا ماء طلع فيه ضفدع، إن حطوا طعام طلع فيه ضفدع. والقمل والضفادع والدم يحط الماء يشرب صافي ماله نظير، عندما يقرون فهو يلاقيه دم، يمسك الخبز ما فيها أي شيء من الحمراء بمجرد ما يقربها منه فردان. أرسلنا علم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. في حالات، آخر حالة ستأتي في السورة هذه لما استيأس منه موسى تماما، قال ربنا إنك آتيت فرعون وما له زين، ستأتي في آيات السورة هذه، إنك الآية التاسعة إنك آتيت موسى إنك آتيت فرعون وما له زينة، ومن ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقد كان بعض الناس يقول صار تتحول المعادن الذهب أو الفضة وغيرها حجارة، لكن العلم عند الله عز وجل، إنما أشار قوله اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يطمس على المال، ما هو بلازم أن يكون تغطيته في باطن الأرض أو جعله حجارة. بعض البلاد الآن، إحنا نعرف بعض البلاد كان مثل الجنيه فيها 13 ريال سعودي، والآن يصار الكم جنيه بأقل من ريال، بأقل من ريال. بعض البلاد زي مثل العراق الحين يقول لك الدولار اللي يقولونه ذا بكم ألف دينار عراقي، هو في طمس الأموال أكثر من هذا، ضيع الأموال أكثر من هذه، ما صارت أموال. إذا كنت بتجيب الألف أو الألفين أو 3000 دولار جنيه عراقي عشان يصيروا دولار أو دينار، هذا طمس الأموال، هذه ذهب بركة الأموال تماما، ما صار كأنها مال، تعد عدد بس تتعب في العدد ولكن ما تحصل ثمرة. هذه كانت الآية التاسعة في قوله اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب، وقد استجاب الله عز وجل له. يقول هنا ثم بعثنا بعدهم موسى، ثم بعثنا بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا، يعني التسع، فاستكبروا تعالوا في الأرض وكانوا قوما مجرمين. وكلمة مجرم هي اللي تساويه مجرم، يعني كانوا مجرمين، يعني لم يحسنوا لأنفسهم ولم يحسنوا إلى من تحت أيديهم ولم يحسنوا إلى جيرانهم ولم يقدموا شيئا من الإحسان لأي إنسان كانت، لم يقدموا شيئا من الإحسان أي إحسان لأي إنسان أي إنسان. فلما جاءهم الحق من عندنا، فلما جاءهم الحق، الحق يعني هذه المعجزات، موسى والآيات الذي جاء بها حق، شيء مثل الشمس في رائعة النهار، تكاد تقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. فلما جاءهم موسى، فلما جاءهم الحق في سورة اللي لنا أقرأها يونس، لما جاءهم الحق، وفي غافر فلما جاءهم بالحق من عندنا، لأن بس السياق كل مقام له مقال، كل مقام له مقال يناسبه. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا على الحق هذا إن هذا لا سحر مبين، يعني سحر مثل الشمس. هذا الشيء اللي قدامنا ده سحر مغري، مغري يؤثر في العين تأثيرا واضحا جليا لا نشك في أنه سحر. فلما جاءوا الحق من عندنا قالوا إن هذا، حلفوا مع التأكيد بإن وبإن، إن هذا لا سحر مبين. هذا السحر بعينه ده اللي جابه موسى، وهم طبعا معروفين بأن بلادهم كانت أشد بلاد العالم سحرا، وكل نبي أرسله الله إلى قومه كانت المعجزة الأولى له هي أشد ما برع فيه قومه مما لم يستطع أن يجاريهم فيه أحد من سائر الأمم والقبائل. محمد يأتي بالقرآن لأن العرب بلغوا في الفصاحة والبيان مبلغا لم يقاربهم فيه أحد، فيأتيهم بالقرآن ليعلموا أنه ليس من إنه من مالك القوى والقدر فاطر السماوات والأرض، وأنه ليس من كلام البشر. وموسى يأتيهم بالعصا اللي تصير حية واليد السوداء اللي تطلع بيضة، شبيه بالسحر، لكن ما هو سحر، ما هو خيال، ما هو تخيلات، ما هو تأثير في العين يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. سحروا أعين الناس، أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. حتى موسى نفسه خاف، حتى موسى نفسه خاف عندما قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال كلام أهل الدين. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلها آيات كبار، آيات كبار. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى لأصحاب العقول، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله. يقول قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف تبتلع ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لا يمكن للساحر أن يسحر، لا يمكن لساحر أن يفلح أبدا بحال من الأحوال. هم أشقى الناس في الدنيا والآخرة، السحرة والمشعوذين والدجالين، هم أذل الناس في الدنيا والآخرة. وكان أهل مصر أشد الناس في السحر. فلما سبق قالوا هذا سحر، هذا من باب السحر اللي عندنا. قال موسى أتقولون للحق، شوف ترتب في الآية، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا، يعني اللي تجبت يا موسى سحر مبين، إن هذا لسحر مبين. اقرأ قال كده اللي هي الآية 77. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم؟ ما في جواب. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم؟ يعني هل إنسان عاقل يقابل البيان والحجة الواضحة الجلية والبرهان الساطع بهالكلام ده يقول عليه سحر؟ وحذف كلمة سحر لأنها مذكورة في الآية هذه. فلما جاءهم الحق من عندنا مش قالوا؟ قالوا إن هذا لسحر مبين. إذا قالهم اللي قالوه قالوا إن هذا لسحر مبين. فموسى بدل ما يقول أتقول الحق لما جاءكم سحر، قال أتقول الحق لما جاءكم، وحذف حذف المقول، مقول القول محذوف. ليش حذفوا؟ لأنه هو اللي موجود قبلها، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من الحكيم الخبير. قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم، يعني تقول عليه سحر، بس ما قال سحر لأنه يتكرر، هم قالوا سحر إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم أسحر هذا؟ طبعا لو قال لا أتقول سحر وبعدين قال أسحر هذا سحر مكرر فيها ملل قليل، فحذف كلمة سحر لأنها معلومة مما قبلها، معلومة ما قبلها. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم، يعني إحنا نجرب في عصرنا هذا، إذا واحد قال إذا قلت كلام واضح وواحد رد عليك بكأنه ما فهم، تقول أنت تقول لهذا، أنت تقول كذا، أنت تقول، أنت اللي تقول. يعني لو كان واحد غيرك ما عنده وعي ولا عنده إدراك ولا عنده كان يقول كلام ده، يعني معناها ما يؤاخذ لأنه جاهل وكذا، أنت ويحذف الكلام المقول القول أتقولون للحق لما جاءكم، يعني سحر، أتقولون سحر، أسحر هذا؟ هذا كلام جديد، والاستفهام فيه للتنكير والتوبيخ والتحقير والازدراء لعقولهم التي تسم الحق بل أجل أوضح الحق وأبصره وأجله بأنه سحر. أتقول الحق لما جاءكم أسحر هذا؟ اسمع، ولا قاعدة ولا يفلح الساحرون، ما يمكن أبدا. كلمة فلح وأفلح، أفلح يعني فاز، وفاز يعني اجتاز المفازة، وفوز يعني هلك، العرب يقولوا فوز يعني مات، وفاز يعني قطع المفازة اللي لا فيها ماء ولا نبات ولا ظل وهي طويلة جدا جدا جدا، يعني مهلكة، هو اجتازها، اجتاز المفازة، المفازة الأرض الواسعة الكبيرة الفيحاء البعيدة بعيدة الجوانب، لا ماء ولا شجر ولا نبات ولا ظل، يعني لا يجدون فيها طعاما ولا شرابا ولا ظلا ولا راحة. فإذا اجتازا قالوا فاز. وشوف فرق بين فاز وبين فوز، فوز يعني مات وهلك. يقول فمن للقوافي، فمن للقوافي شانها من يحوكها، إذا مضى كعب وفوز جرول، يعني ومات جرول، ومات جرول، فوز يعني مات وفوز جرول، إذا ما مضى كعب، يعني كعب بن زهير، كعب بن زهير أشعر شعراء عندهم في ذاك الوقت، إذا ما مضى كعب وفوز جرول يعني مات جرول. أظن الحطيئة هو يقول عليه جرول اسمه. فقوله يفلح يعني يفوز، ومعنى يفوز يعني اجتاز المفازة، اجتنب الهلاك، سلم من المهلكة، ابتعد عن المهلكة، نجا، نجح. وربنا لما يقول لما يوسف تقول له هيت لك امرأة العزيز، تتجمل ليوسف وتتجهز وتترب وتغلق الأبواب، وبعد ما غلقه وتمكنت تمكنا أمكن منه، قالت هيت لك، هيت لك. قال معاذ الله، أستجير بالله أن أكثر هذه الجريمة، إنه لا يفلح الظالمون، يعني لا يسعد زان قط، لا يسعد الزناة البتة، إلا إذا بكوا على خطيئتهم وندموا عليها وصاحوا عليها ليلا ونهارا وتأسفوا وتحزنوا وتوجعوا وتفجعوا أنهم زنوا. إنه لا يفلح الظالمون، لعني لا يسعد الزنا، الزاني لا يسعد. والناس يقولون أو العلماء يقولون ماذا عنها في حديث، ما هي في حديث، أن الزاني لا بد أن يموت فقيرا، لو كان بيده مال قارون يملأ الله قلبه جوعا وشحا. لن يسعد زان قط أبدا، لكن إذا تاب توبة نصوحة وبكى على خطيئته وتمنى أنه مات ولم يقترف هذه الجريمة، يقول يا أمي لم تلدني، ليتني مت قبل هذا وكنت لسا منسية، تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لا أستحي وأنت رقيب، هذا يرجى له الخير، يرجى الله سبحانه. لأنه قال في سورة الفرقان: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فيقول ربنا عز وجل هنا موسى يقول لهم: أتقول الحق لما جاءكم؟ يعني أن تقول عليه سحر، أسحر هذا؟ واحد يقطع عبن هذا سحر؟ هذا سحر؟ هو لو كان سحر كانت سحرتكم غلبوني، ما غلبوني سحرتكم، بمجرد ما رأوا الآية خروا ساجدين لله، قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم به قبل آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذا. كنت تتحكم في أعصابنا وأجسامنا وجرحنا وأذن، إحنا ميتين ميتين ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، اعمل فينا اللي تبي من مثل ما قال نوح في أول الثمن هذا: ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وذك جماعة لما آمن السحراء كان فقد ما أنتقاه إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني كل اللي عندك تقبط الروح، يعني اقتل نعالج نموت، قطعنا نموت، على صلبنا نموت، افعل ما بدالك، فقد ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. يخطبون وما عملوا أي شيء إلا السجدة، ماتوا ما عملوا أي شيء في حياتهم إلا سجدة واحدة، لا توضأوا لها ولا قاموا لها، خروا ساجدين. اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي ممن قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. اللي يتطهر بالإيمان ويعتصم بالله عز وجل وينيب إلى الله ويؤمن به وينطبق قلبه على الإيمان بالله حتى يموت، هذا هو السعيد، هذا هو المفلح. ونقول: ولا يفلح الساحرون. أتقول أسحر هذا؟ ولا يفلح الساحرون، لا ينجح ساحر البتة. أنت تعجب، يعني لو سمعت أن الأمريكان إذا شافوا ساحر يطر قلوبهم له، ما استكثر عليهم أناسي أو في صورة أناسي وحيوانات، كانوا حيوانات عجماوات. لو رحت للروس، لو رحت لأي بلد لا تؤمن بالله ورسوله، ما تستكثر عليها الانهزاز، ولا تكثر عليها الانخراط في الضلالة، ولا تنخرط في عمل الشر، إنما تنكر على من آمن بالله ورسوله وقرأ كتاب الله أو سمع به. وهو يسمع كل يوم المؤذن 5 مرات: أشهد أن لا إله إلا أول ما يبدأ: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، كل يوم تسمعها 5 مرات: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة يعني أقبلوا الصلاة، حي على الفلاح أقبلوا على ما فيه فلاحكم وسعادتكم. ولا يفلح الساحرون، المشعبذون، الدجالون. والذي يأتي الساحر في حديث، وإن كان في بعض الحديث كان لا علم، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.